تعالى منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى هنرد على شبهة اعتقد النصارى أنها تقدح في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبسبب جهل النصارى بعلم الحديث نسبوا هذا الكلام زورا وبهتانا للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة عبارة عن بعض الروايات، منها رواية جاءت في المعجم الكبير للإمام الطبراني رحمه الله في الجزء الثالث طبعة مكتبة ابن تيمية صفحة رقم 45، رواية رقم 2658. حدثنا الحسن ابن علي الفسوي، حدثنا خالد بن يزيد العراني، حدثنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته. طيب، الرواية دي في سندها قابوس ابن أبي ظبيان، ماله بقى؟ هنفتح كتاب البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام ابن الملقن رحمه الله طبعة دار الهجرة للنشر والتوزيع في الجزء الثاني صفحة رقم 479، بيقول: قال الطبراني، إلى آخر الرواية. بعدها بقى الإمام ابن الملقن بيقول إيه: وقابوس هذا قال النسائي وغيره ليس بالقوي. إذن هذه الرواية في سندها رجل ضعيف لو قابوس ابن أبي ظبيان. هنفتح كتاب الطبقات الكبرى للإمام محمد بن سعد رحمه الله طبعة مكتبة الخنجي بالقاهرة في الجزء الثامن صفحة رقم 459، قابوس ابن أبي ظبيان الجنبي وفيه ضعف لا يحتج به، وفيه ضعف لا يحتج به. هنفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي رحمه الله طبعة دار الكتب العلمية في الجزء الخامس صفحة رقم 445، قابوس ابن أبي ظبيان، ماله بقى؟ كان ابن معين شديد الحط عليه على أنه قد وثقه، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن حبان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع المرسل وأسند الموقوف. وبعدها الإمام الذهبي جاب لنا نموذج من الروايات الضعيفة التي تدل على ضعف قابوس ابن أبي ظبيان، فبيقول إيه؟ جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج بين فخذي الحسن وقبل زبيبته. يعني الإمام الذهبي كمان في ترجمة هذا الرجل ذكر لنا حديث يدل على ضعف هذا الرجل. في سند آخر لهذه الرواية رواه البيهقي في سننه الكبرى طبعة دار الكتب العلمية في الجزء الأول صفحة رقم 215، بيقول: أنبأ أبو بكر القاضي وأبو سعيد ابن أبي عمرو قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن عمران، حدثني أبي، حدثني ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فأقبل لا يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته. الصفحة اللي بعدها مباشرة الإمام البيهقي بيقول إيه؟ فهذا إسناده غير قوي. وفي كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله طبعة المكتب الإسلامي في الجزء السادس صفحة رقم 213، روى أبو حفص عن أبي ليلى قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الرواية. تحتها الشيخ الألباني بيقول: ضعيف، أخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن عمران، حدثني أبي، حدثني ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن، إلى آخر الرواية. قال البيهقي: إسناده غير قوي. الشيخ الألباني بقى بيعلق ويقول إيه؟ قلت: وعلته ابن أبي ليلى وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه. بهذه الرواية أيضا رواية ضعيفة. في رواية أخرى ذكرها الإمام ابن عساكر في كتابه تاريخ مدينة دمشق طبعة دار الفكر في الجزء 13 صفحة رقم 222 بيقول: وأخبرناه عاليا أبو محمد إسماعيل ابن أبي القاسم القارئ، أنبأنا أبو حفص عمر بن أحمد ابن مسرور، أنبأنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحافظ، أنبأنا أبو يوسف محمد بن سفيان الصفار بالمصيصة، أنبأنا اليمان بن سعيد، أنبأنا الحارث ابن عطية عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرج بين رجلي الحسن ويقبل ذكره. طبعا الرواية دي رواية ضعيفة جدا، في سندها اليمان ابن سعيد. قبل ما نتكلم على اليمان بن سعيد هنفتح كتاب حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الجزء 7 طبعة المكتبة التجارية صفحة رقم 196 بيقول إيه: روى ابن عساكر في تاريخه بسند ضعيف عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرج بين رجلي الحسن ويقبل ذكره. يبقى ابن حجر الهيتمي رحمه الله ينبه على ضعف هذه الرواية. وكذلك روى ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق جزء 14 صفحة رقم 224 ذكر سند أيضا لهذه الرواية عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفحج بين فخذي الحسين ويقبل زبيبته ويقول: لعن الله قاتلك. تعالوا نقلب الصفحة اللي بعديها، الإمام ابن عساكر بيقول إيه؟ قال الخطيب: وهذا الإسناد موضوع إسنادا ومتنا. الصحيح وهذا الحديث، وهذا الحديث يعني موضوع إسنادا ومتنا، ولا أبعد أن يكون ابن أبي الأزهر وضعه ورواه عن قابوس عن أبيه عن جده عن جابر، ثم عرف استحالة هذه الرواية فرواه ونقص منه عن جده. تعالوا نفتح كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني رحمه الله طبعة دار الكتب العلمية صفحة رقم 408 بيقول إيه: حديث جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الرواية. بيقول بقى الكناني وكاتب بين قوسين خاء وطاء يختصر لكلمة الخطيب البغدادي، يعني بيقول بقى إيه الخطيب البغدادي؟ إنه من طريق محمد بن مزيد بن أبي الأزهر وقال: موضوع إسنادا ومتنا، موضوع إسنادا ومتنا. وفي كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي رحمه الله طابع أضواء السلف في الجزء الثاني صفحة رقم 207 أدي الرواية هي برضو تحتها قال الخطيب: هذا حديث موضوع إسنادا ومتنا. طيب إذا كان بقى الإمام ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في كتاب الموضوعات، الموضوعات يعني الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الكناني في كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، يبقى ده حديث يستدل به ويطعن به في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، النصارى وأذنابهم من الملحدين لا يتكلمون إلا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ويأتوا فيطعنوا بها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال طبعة دار الكتب العلمية الجزء السادس صفحة رقم 330 اتكلم أيضا على هذه الرواية، وهو بيتكلم عن ترجمة محمد بن مزيد هذا، فبيقول إيه: محمد بن مزيد بن أبي الأزهر يروي عن الزبير بن بكار، فيه ضعف، فيه ضعف وقد ترك. وتحتها بيقول إيه: وقيل بل هو متهم بالكذب، فقد روى المعافى ابن زكريا عن أبي الأزهر محمد بن مزيد حديثا موضوعا في فضل الحسين ابن علي. شوفوا، في فضل الحسين ابن علي، يعني نفس الحديث اللي احنا بنتكلم عنه ده. وبعد كده الامام الذهبي ذكر الرواية اللي العلماء بيقولوا ان محمد بن مزيد هذا وضعها على النبي صلى الله عليه وسلم. تحتها بقى: حدثنا علي بن مسلم الطوسي، حدثنا سعيد بن عامر عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن جده عبد الله وقال مرة عن أبيه، وأدي الرواية. وبعد الرواية الإمام الذهبي ذكر أيضا قول الخطيب البغدادي رحمه الله فقال: لا أبعد أن يكون ابن أبي الأزهر وضعه، فقد وضع أحاديث. إذن هذا الرجل كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا مش شايفين حتى من العلماء مثلا قال إن الرواية دي رواية صحيحة ولا حاجة. طب النصارى بيستدلوا بها ليه؟ يبقى كده رواية الطبراني في المعجم الكبير في سندها قابوس ابن أبي ظبيان وهو ضعيف، ورواية البيهقي في سندها محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ضعيف، ورواية ابن عساكر في تاريخ دمشق في سندها محمد بن مزيد وهو متهم بالكذب. في رواية أخرى في كتاب المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله في الجزء الثالث طبعة دار الحرمين، طبعة دي أنصح بها كل مسلم لأن فيها أحكام الشيخ مقبل بن هادي الوادعي على الروايات، صفحة رقم 200 بيقول إيه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الخضر ابن أبان الهاشمي، حدثنا أزهر ابن سعد السمان، حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة أنه لقي الحسن ابن علي فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بطنك فاكشف الموضع الذي قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أقبله. قال: وكشف له الحسن فقبله. خدوا بالكم ان الرواية دي قالت ايه؟ قالت البطن وليس الذكر مثل الروايات السابقة. طيب، جنب اسم الخضر ابن أبان الهاشمي في رقم 2، نزل تحت في الهامش رقم 2 الخضر ابن أبان الهاشمي ضعيف كما في الميزان. طيب نفتح كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي رحمه الله نشوف أي الإيه على الخضر ابن أبان الهاشمي. أدي جزء 2 صفحة رقم 443، الخضر ابن أبان الهاشمي ضعفه الحاكم وغيره، ضعفه الحاكم وغيره، وتحتها بيقول إيه: وتكلم فيه الدارقطني. إذن كل الروايات اللي تتكلم على هذه المسألة كلها روايات ضعيفة لم يصح منها إسناد واحد. طيب آخر سند في هذه الروايات ذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في المسند، أدي مسند الإمام أحمد بن حنبل على الشاشة طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء 12 صفحة رقم 427، حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. قال: فقال بقميصه، قال فقبل سرته. تحتيها إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. إذن كل الروايات التي رويت في هذه المسألة كلها ضعيفة بلا استثناء، وليس فيها حديث صحيح واحد فقط. هنختم الكلام في هذه المسألة بكتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للشيخ الألباني رحمه الله في المجلد 8 صفحة رقم 151، اسم الباب: ذكر إباحة تقبيل المرء ولده وولد ولده على سرته، على سرته. في الصفحة اللي بعديها هذه الرواية وتحتها الشيخ الألباني قال: ضعيف. ننبه تاني، كل الروايات التي ذكرت في هذه المسألة كلها روايات ضعيفة، بل منها روايات مكذوبة اللي هي رواية محمد ابن مزيد. هذه الروايات اللي بيستدل بها النصارى وبيطعنوا بها في النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا نصارى لن تجدوا عيبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، كل ما عندكم هو أحاديث ضعيفة أو مكذوبة، ونسيتم أنكم تؤمنون بأنبياء زناة عراة كفار فجرة في كتابكم الذي يدعى زورا مقدسا وليس فيه من القداسة حبة خردل. تعالوا نفتح كتاب حكاية محرمة في التوراة لجوناثان كيريتش صفحة رقم 62، بيتكلم ان نقاد التوراة كانوا جريئين شوية بشكل مناسب كمان، بحيث انهم افترضوا ان المراد من النص التوراتي ان يكشف ان اسماعيل كان في حالة اندماج في نوع من انواع اللعب الجنسي مع اسحاق الصغير، الا ان محرر النص الماسوريتي الاتقياء سعوا الى حذف الجنس. شوف يا اخي، شوف يا اخي التقوى، بيحذفوا في كتاب هم معتقدين ان هو من عند ربنا سبحانه وتعالى. هو ده بقى الورع البارد، يعني شوف أتقياء بس بيحذفوا في النص بتاع الكتاب المقدس، ما شاء الله. إلا أن محرر النص الماسوريتي اللي هو النص الماسوري، حلو عليه النص الماسوري، الأتقياء سعوا إلى حذف الجنس المزعج من المشهد بإسقاط العبارة المفتاحية مع ابنها إسحاق، وتقترح الترجمة السبعونية اللي هي السبعينية يعني إلى اليونانية والترجمة إلى اللاتينية حفظ النص الأصلي كاملا وغير مشذب، وحفظت الترجمتان المذكورتان أيضا إشارة خفية إلى ما رأته سارة. فأنت لو عايز جنس ودعارة وأخلاق سيئة افتح الكتاب المقدس ستجد فيه ما يسرك. قبل ما أختم هعرض لكم حاجة كده إيه يعني خمسة فرفشة زي ما بيقولوا. يعني في واحد نصراني كان عمل فيديو على الشبهة دي، فبيقول في الفيديو ايه: نستعرض واقعة لمحمد صلى الله عليه وسلم مثبتة من كتب السنة. خدوا بالكم الواقعة دي مثبتة من كتب السنة والتراث الإسلامي الصحيح، ما سنعرضه يعتبر صدمة بكل المقاييس. وبعدها بشوية يا جماعة راح عارض صورة من كتاب فيه الرواية دي، بيقول ايه؟ وها هي سورة من احد المراجع. طيب دي من انهي مرجع؟ ما حددش واصل حتى ما يعرفش يعني. ماشي ما علينا، مش مشكلة. استعدوا بقى للصدمة كده اللي هو قال عليها. دي رواية رقم كام؟ 610. ننزل تحت في الهامش 610. اليمان بن سعيد ضعفه الدارقطني وغيره، والحارث ابن عطية صدوق يهم. إذن الرواية ضعيفة، يعني المرجع اللي هو عرضه لنا على الشاشة بيقول إن الرواية ضعيفة. شوفوا الإبداع اللي النصارى فيه. طبعا هو النصراني مش جايبها من دماغه، ده النصراني بينقلها عن موقع شيعي. فشوفوا تشابهت قلوبهم، شيعي جاهل غبي صور الكتاب وراح رافع الصورة على النت، وجي النصراني نقل منه حتى من غير ما يراها. هو شاف بس الكلمة ايه متلونة بالأصفر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر الرواية، راح قال بس هي دي اللي بتقدح في الإسلام. طب يا ابني بص على الهامش، بص على الهامش تحت، الرواية ضعيفة. الصورة دي من كتاب الفوائد لتمام، والشيخ أبو سليمان جاسم الدوسري محقق الكتاب ده باسم الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، طبع الدار البشائر الإسلامية في الجزء الرابع صفحة رقم 310. أدي الرواية هي. أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علان الحراني الحافظ، أنبأنا محمد بن سفيان المصيصي، أنبأنا اليمان بن سعيد، اليمان بن سعيد ضعيف، أنبأنا الحارث ابن عطية عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن أنس بن مالك. خلاص. قال المنذري هو اليمان ابن سعيد المصيصي. ماله بقى؟ قال الدارقطني ضعيف. يبقى هذه أول علة، اليمان ابن سعيد ضعيف، وإبراهيم هذا هو النخعي أدرك أنسا ولم يسمع منه، إذن في انقطاع. أدي علتين وتحتيها إسناده ضعيف منقطع كما بينه المنذري. المهم ان الصدمة الكبرى في الفيديو اللي هو عامله ده ان هو قايل احنا جايبين الكلام ده من المراجع الإسلامية الصحيحة ومن التراث الإسلامي الصحيح، وبعد كده ذكر لنا كتاب المحقق بتاع الكتاب قايل لنا ان الرواية ضعيفة. بصراحة يعني انا مصدوم فعلا، نفسي قبل ما اموت اقابل واحد فيهم بيفهم. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غلال منه مشرعا فينا مداه، هل يضر الشمس شيئا؟ أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. أمها منه رداه، من ثرى مكة فاض النور يجتازون.